الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله 18 تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، والتاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنهم يخالفونه في الظاهر. فكل انتساب إلى خير أو إمام متبع أو نبي من الأنبياء لا ينفع ولا يجدي ولا يعود على صاحبه بشيء ما لم يتبع هذا الانتساب بالعمل والتطبيق. فالله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية الكريمة تعتبر محنة لأولئك الذين ادعوا محبة الله عز وجل، لكن لا بد لكل دعوة من دليل وبرهان، ولا بد من آية وحجة. فجعل الله سبحانه وتعالى الدليل على صدق المحبة، هذه المحبة التي يدعيها كثير من الناس من اليهود والنصارى وغيرهم، يدعون محبة الله عز وجل. فابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحنهم بهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال، في الظاهر في الباطن، فمن كان كذلك أحبه الله سبحانه وتعالى وغفر له ذنبه. وهكذا يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أن تقول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، أو أن تقول النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أو أن يقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو يقولوا نحن أولى الناس بالله وبأنبيائه وبشريعته إلى غير ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى: المسألة يعني الأمر ليس بالأماني ولا بالدعاوى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل الميزان من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهكذا من انتسب إلى دين الإسلام أو انتسب إلى القرآن أو انتسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو انتسب إلى إمام من الأئمة المقتدى بهم الهداة الناصحين العلماء الراسخين أصحاب العلم الراسخ والمنهج السوي الواضح، ولكنه يخالفهم، فلا ينتفع بهذه النسبة. وهكذا اليوم ما أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم يناقضونه ويخالفونه، فيقولون نحن من أمة الإسلام ونحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا نظرت إلى ما هم عليه لا وجدت عقائد فاسدة ومناهج منحرفة وسلوكيات خاطئة. فتجد عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أنهم يناقضونه من حيث شعروا أو لم يشعروا. ما أكثر الذين ينادون بالإسلام وهم يناقضونه بدعوة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة القبور والمشاهد والقباب وصرف العبادات لغير الله تبارك وتعالى. أليس هذا يناقض دعوة الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى لا لغيره. فمن عبد غير الله وصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى لو صرخ بهذه الدعوة صباحا ومساء لا تنفعه الدعوة أنه مسلم من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يناقض هذه الدعوة بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. أو يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يرضى بحكم الله، وهو يقدم أحكام البشر وهذه الأنظمة الوضعية على حكم الله سبحانه وتعالى معتقدا أنها هي التي تصلح وهي التي تنفع، فكيف يكون مسلما وهو لا يرضى بحكم الله عز وجل ويقدم حكم غيره على حكم الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا كثير من الناس من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على طريقته ومنهاجه، ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شق وهم في شق آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان على دعوة التوحيد الخالص وحث الناس على اتباع سنته والمسارعة إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى، وهكذا تجد أناسا كثيرين ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهناك بون شاسع وفرق كبير بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق ودعوة ومنهاج وسلوك إلى غير ذلك. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حياته في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، وهم يدعون الناس ويحثونهم على التمسح بأتربة الموتى وعلى صرف العبادات لغير الله وعلى تعظيم هؤلاء المدفونين والمقبورين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على لزوم السنة وحذر من البدعة، وهم عظموا البدع وأشادوا بها وحثوا الناس ورغبوهم فيها وحاربوا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل بعد ذلك ينتفعون بهذه الدعوة أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم على منهاجه؟ فالمسألة ليست مسألة دعاوى، كل يدعي، اليهود يدعون كما قال الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله مكذبا لهم فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كنتم كذلك فلما يعذبكم بذنوبكم. إذن هذه دعوة كاذبة لم تتبع بالعمل. وهكذا في الخصلة التي بعدها، نعم، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. كأن المصنف في الخصلة هذه تناقضهم في الانتساب، يعني يخاطب أهل عصره كيف أنهم يدعون الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في واد والدين والملة والعقيدة والشريعة التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. فيقول هذا الذي تفعلونه قد فعله قبلكم المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جانب، وهم بشركياتهم ووثنيتهم في جانب آخر. وهكذا كأنه يخاطب أناسا قدحوا في دعوته رحمه الله، دعوة التوحيد، بسبب الأغلاط والأخطاء التي وقع فيها بعض المنتسبين إليه رحمه الله. وما من عالم وإمام بارز إلا ويلتصق به وينتسب إلى دعوته من لم يعرفها، أو من يكون مدسوسا يتعمد الانتساب إلى هذا العالم ثم يعمل أمورا تنفر عن دعوته وتفقد الناس الثقة به. فيقول يعني هذا ليس بصحيح أنكم تطعنون في الحق وتردون الحق بسبب أغلاط وأخطاء بعض المنتسبين إلى هذا الداعي إلى الحق، وهذا قد فعلته الجاهلية الأولى، كيف أن اليهود قدحوا في عيسى بسبب أغلاط أصحابه، وهكذا النصارى واليهود قدحوا في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أغلاط بعض المنتسبين إلى الإسلام. فهكذا أراد المصنف رحمه الله، واليوم هذه الفرق الضالة تنتسب إلى الإسلام وتنفر عنه، مثل الروافض ومثل الصوفية ومثل هؤلاء المنحرفين، فليس بظاهر الإسلام خطأ من ينتسب إليه، لكن الواجب أن يعظم الحق وأن يتمسك به وأن يقبل ممن جاء به، ولا يضر هذا الداعي أو الإمام أو العالم أن ينتسب إليه وإلى دعوته من لم يعرفها أو عارضها وخالفها عنادا أو مكرا ويعني حقدا على هذه الدعوة. فهكذا كأنه رحمه الله يخاطب أناسا طعنوا في الدعوة التي أتاهم بها بسبب أغلاط من يغلط من المنتسبين إليه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.